صرح من بعيد. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا ليس عليك

الله اكبر وكلوا الشر الله يزيدك يا خراب النبي. ثم وشكر الله سعيكم جميعا.